عن قتادة أنه قال: إن الظلم في هذه الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. انتهى كلامه رحمه الله. إذا تقرر هذا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلمتم بأن هذا الشهر شهر من الأشهر الحرم، فإياكم عباد الله، إياكم أن تظلموا فيه أنفسكم بمعصية الله، إياكم أن تظلموا فيه أنفسكم بمعصية الله، وإياكم أن تبتدعوا في هذا الشهر ما ليس منه. إياكم عباد الله أن تخصوا هذا الشهر بشيء من العبادة التي لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، التي لم يفعلها صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر. لكن اعلموا عباد الله، اعلموا أن من كان له عادة بصيام الاثنين والخميس أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر فليحافظ عليها في هذا الشهر. وكذلك عباد الله، من كان له عادة بقيام الليل فليحافظ عليه في هذا الشهر، وهكذا بقية العبادات. وأما ما يعتقده بعض الناس عندنا من وجوب الصيام في شهر رجب، ويقول بعضهم: صم ولو يوما واحدا، فإن هذا يا عباد الله لا دليل عليه، لا من كتاب الله جل وعلا ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن رجب رحمه الله: وأما الصيام فلم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه شيء منه معين، ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة. انتهى كلامه رحمه الله. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم يجب الحذر، إن مما يجب الحذر منه عباد الله ما يعتقده بعض الناس عندنا من وجوب شراء اللحم أو الذبح في هذا الشهر، ويسمونه عيد رجب. هكذا يسميه بعض العامة عندنا، يشترون اللحم في هذا الشهر ويسمونه عيد رجب. وهذا كله يا عباد الله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو موافق لأهل الجاهلية الذين كانوا يذبحون في شهر رجب، يذبحون ذبيحة يسمونها العتيرة. فلما جاء الإسلام أبطلها بقوله صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة. رواه البخاري في صحيحه. ثم قال رحمه الله: الفرع أول نتاج كان ينتج لهم، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الحسن رحمه الله: ليس في الإسلام عتيرة، إنما كانت العتيرة في الجاهلية، كان أحدهم يصوم ويعتر فيه، يعني يصوم في شهر رجب ويذبح فيه ذبيحة. وقال ابن رجب رحمه الله: ويشبه الذبح في رجب اتخاذه موسما وعيدا كأكل الحلوى ونحوها. وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكره، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكره أن يتخذ رجب عيدا. انتهى كلامه رحمه الله. فإياكم أيها المسلمون، إياكم أن تخالفوا هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، إياكم أن تخالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إياكم أن تخالفوها بتشدد غال أو تخالفوها بترخص جاف، وإنما عليكم أن تلزموا هديه صلى الله عليه وسلم، وأن تعلموا أن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وتذكروا عباد الله، تذكروا دائما وأبدا قول ربكم جل في علاه وهو يحذركم من مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جل في علاه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على نعمة التوحيد والسنة، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة لهذه الأمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أتدرون لماذا حذرتكم من البدع في شهر رجب؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحذر من البدع ويصرح للناس بأنها ضلالة، كل بدعة ضلالة. كان صلى الله عليه وسلم يحذر من البدع ويقول: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وكذلك أمة الإسلام، كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يحذرون من البدع غاية التحذير، وذلك لأن البدع زيادة في الدين وشرع لما لم يشرعه رب العالمين. وفيها أيضا تشبه باليهود والنصارى المغضوب عليهم والضالين، وذلك لزيادتهم في دينهم. وكذلك عباد الله، أحذركم من البدع لأن البدع فيها تنقص للدين واتهام له بعدم الكمال. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله مقولة عظيمة، فاسمعوها وعوها يا عباد الله. قال الإمام مالك: في الذين يحدثون في الدين ما ليس منه، قال: من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. لأن الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال رحمه الله: فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه كلمة عظيمة عباد الله، لا بد أن تستقر في قلوبنا. قال رحمه الله: ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، يعني الذي لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحابه دينا فإنه لن يكون دينا إلى يوم القيامة. وعلى هذا عباد الله، زنوا عقائدكم وكذلك أعمالكم وكذلك أقوالكم، زنوها بهذا الميزان الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما وجدتموه موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فالتزموه وتمسكوا به وعضوا عليه بالنواجذ، وما وجدتموه يخالف ما كانوا عليه فإياكم وإياه. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله جل وعلا وتمسكوا بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم تفلحوا. واعلموا عباد الله، اعلموا أن الذي يحرم ويعتبر بدعة في شهر رجب هو تخصيصه بشيء من العبادة كالصلاة والصيام والذبح ونحو ذلك. أما العبادة المشروعة فيه وفي غيره كقيام الليل وصيام يوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى والنوافل المطلقة والمقيدة التي صحت بها السنة وغير ذلك من العبادات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها تفعل في شهر رجب كما تفعل في غيره. فمن كان منكم عباد الله له عمل من هذه الأعمال الصالحة فليستمر عليه في رجب كغيره من الشهور. هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالزموها عباد الله، وأكثروا من الطاعات، ولازموا الجمع والجماعات، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه. اللهم من أراد بهذه البلاد سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم احفظ هذه البلاد، واحفظ شعبها، وولي عليها خيارها. اللهم ولي علينا خيارنا،